بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو المجلس 11 من مجالس شرح كتاب الأذكار للإمام النووي، وبدأ بأذكار الصلاة، وهذا باب عظيم مهم. فالصلاة تتكرر في اليوم والليلة، والمقصود للإنسان في الصلاة أن يفقه معانيها وأن يدرك ما يقول حتى يكون القلب مع القالب. فإذا فعل الإنسان هكذا خشع في صلاته وصنعها صناعة وأداها تأدية. هذه هي الصلاة التي تكون نورا لصاحبها في الدنيا، تنير له الحياة، ونورا يوم القيامة. فقال باب التعوذ بعد دعاء الاستفتاح. الإنسان يفتتح الصلاة حينما يكون متطهرا ويقف بين يدي الله، يكبر تكبيرة الإحرام، يجعل الدنيا وراء ظهره، يقبل إلى الله تعالى. فإذا كبر تكبيرة الإحرام دخل في حرمات الصلاة، ويكبر المرء بتكبيرة الإحرام حتى يخشع في صلاته، وحتى لا يسرح، وحتى يدرك ما يقول. يستفتح بتعظيم الله تعالى وطلب الدعاء من عند الله تعالى بالمغفرة ودفع الذنوب وأضرار الذنوب، لأن الذنوب جراحات. بعده يبدأ الإنسان بالقراءة. قبل القراءة يستعيذ الإنسان، لأن الإنسان يتدبر الآيات، وبه حاجة أن يفقه معاني الآيات. ولذا استحب له أن يستعيذ من أجل أن يفقه المعاني، ومن أجل أن يكون قلبه مع القرآن. يقول: اعلم أن التعوذ بعد دعاء الاستفتاح سنة بالاتفاق. هو طبعا سنة، وهناك من قال بكراهيته وهو الإمام مالك، لكن يقصد من قال به لم يجبه أحد، إنما استحبوه استحبابا. وهو مقدمة من القراءة. أنت حينما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة ليست آية، ولكن الاستعاذة أمر رباني وهدي نبوي، وفيه من المعاني. ومن معاني الاستعاذة أن الإنسان لا يوالي الشيطان، بل إنه يعادي الشيطان. ولذلك يقبح أنك تستعيذ بالله من الشيطان ثم أنت تأتي وتتبع خطوات الشيطان، أو تكون جنديا للشيطان. قال الله تعالى، أي قال الله تعالى آمرا عباده نادبا إياه بالاستعاذة: فإذا قرأت القرآن، أي إذا أردت قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك الشيطان يأتي للإنسان ليربكه. أي عمل خير يريد أن يفعله الإنسان يأتي الشيطان ليربكه. وكذلك الشيطان يقود الإنسان إلى منافذ سيئة. ولذلك المعصية خطوة، ينبغي عليك أن تقطع الخطوة الأولى، لأنك إذا مشيت هذه الخطوة التي وضعها الشيطان تجر إلى خطوات أخرى. فإذا الإنسان يستعيذ بالله، يستعيذ بالله من خطوات الشيطان ومن الشيطان ومن أعمال الشيطان، ويستعيذ بالله من القراءة، لأن الإنسان حينما يقرأ القراءة يستدر المعاني، فيستعيذ المرء حتى لا يدخل الشيطان بينه وبين قراءته، وحتى لا يحول الشيطان بينه وبين المعاني، وحتى لا يهمك الشيطان معنى غير صحيح. ولذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الخوارج بقوله: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ولذلك القراءة ينبغي أن تكون بالمعنى وبالفهم، لأجل أن يفهم الإنسان ويعمل. ولذلك يستعيذ الإنسان حتى يفهم القرآن فهما صحيحا. فالاستعاذة باب عظيم من أبواب الدلالة إلى أهمية تفسير القرآن وتدبره ومعرفة تأويله. يقول: معناه عند جماهير العلماء: إذا أردت القراءة فاستعذ بالله. يعني هذا فيما يتعلق بتفسيره. فإذا قرأت، ليس بعد القراءة تستعذ، لا، بل إذا أردت القراءة. وهذه لها في الشريعة دلائل كثيرة. يقول: أعلم أن اللفظ المختار في التعوذ، حينما يتعوذ الإنسان ماذا يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو الاستعاذة، يقوله الإنسان مرة واحدة. يقول: أعوذ، أي ألتجئ وأعتصم بالله، أي بجناب الله تعالى، من الشيطان، أي من الشيطان ومن وساوسه ومن مداخله ومن طرقه ومن موالاته. ولذلك أنت تعلم حينما تستعيذ فأنت تسجل موقفا وهو البراءة من الشيطان. وجاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا بأس به، ولكن المشهور المختار هو الأول. يقول روينا في سنن أبي داود، وسيمر معنا، نحن هنا نشرح شرحا عابرا لأجل أن يفهمه طالب العلم المختص والإنسان الذي هو ليس مختصا. أما في شرحنا لسنن أبي داود فقد فصلنا القول في هذه الأمور لأجل أن يفقه طالب العلم، ولعل الله أن يخرج على أيدينا محدثين ينفعون هذه الأمة. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهما وغيرها المعذرة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل القراءة في الصلاة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذا الحديث قواه بعضهم بشواهده وحسنه آخرون. وجاء يقول النووي وجاء في تفسيره في الحديث أن همزه الموت المؤتى وهي الجنون، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر، والله أعلم. ثم قال بعد أن، طبعا المختار هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الحديث الذي هو في السنة الأربعة صححه بعضهم من حديث أبي سعيد الخدري وحسنه آخرون، يعني الراجح أن في إسناده مقالة وأنه لا يتقوى بطرقه، فليس كل ضعيف يتقوى بالطرق. ثم قال بعد أن أتى بالخبر وشرحه قال فصل: اعلم أن التعوذ مستحب ليس بواجب. هو قال بهذا لما قال أن التعوذ سنة بالاتفاق، أعزنا قال اعلم أن التعوذ مستحب ليس بواجب، لو تركه لم يأتم. طبعا لما قال لو تركه لم يأتم من باب الشرح إلى أنه ليس بواجب، ولا تبطل صلاته سواء تركه عمدا أو سهوا، ولا تبطل الصلاة، وإذا تركه عمدا لا شيء عليه، وإذا تركه سهوا أيضا لا شيء عليه، ولا يسجد للسهو. وهو مستحب في جميع الصلوات، يعني ليس خاصا بصلاة معينة، في جميع الصلوات الفرائض والنوافل كلها، يعني في الفريضة وفي النافلة، ويستحب في صلاة الجنازة في عاد الأصح. هنا قولان لأهل العلم، والراجح أنه لا يستحب لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف. في الأمر خلاف بين أهل العلم في صلاة الجنازة هل يستحب أم لا يستحب، وقل على الأصح يعني الراجح أنه يستحب. قالوا يستحب للقارئ خارج الصلاة بإجماع أيضا، القارئ لما يريد أن يقرأ القرآن يستحب له الاستعاذة، وهذا أمر متفق عليه، هذا أقوى، الاستعاذة عند قراءة القرآن أقوى من الاستعاذة في الصلاة. فصل: واعلم أن التعوذ مستحب في الركعة الأولى بالاتفاق. يعني على رأي من يقول بالاستعاذة وهم جمهور أهل العلم خلافا للإمام مالك، قال فإن لم يتعوذ في الأولى أتى به في الثانية، فإن لم يفعل ففيما بعدها، يعني لو فرضنا نسي يأتي بالثانية. نعم. قال فلو تعوذ في الأولى هل يستحب في الثانية، هل يستحب تكرار الاستعاذة في كل ركعة باعتبار أن في كل ركعة قراءة أم لا يستحب؟ في هذا قولان لأهل العلم. قال فلو تعوذ في الأولى هل يستحب في الثانية، فيه وجهان لأصحابنا، يعني ليس في المسألة أقوال للإمام الشافعي بل فيها أقوال لأصحاب الوجوه. أصحهما أنه يستحب لكنه في الأولى آكد، يستحب لكنه في الأولى آكد. وإذا تعوذ في الصلاة التي يسر فيها بالقراءة أسر بالتعوذ، فإن تعوذ في التي يجهر فيها بالقراءة فهل يجهر؟ فيه خلاف، هل يجهر؟ أصاب أنه لا يجهر. يقول من أصحابنا من قال يسر، وهذا هو الراجح، وقال الجمهور للشافعي في المسألة قول أحدهما يجهر والثاني يسر، الراجح أنه يسر، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهر بالاستعاذة. يقول والصحيح من حيث الجملة أنه يستحب الجهر، صححه الشيخ أبو حامد الإسفرايني إمام أصحابنا العراقيين، وصاحبه المحاملي وغيرهما، وهو الذي كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه. وكان ابن عمر رضي الله عنه يسر وهو الأصح. طبعا هنا المحقق كثر رضي الله عنه رضي الله عنهما. على كل حال الأولى أن يقال رضي الله عنهما ولا يؤتى بالأولى، وهو الأصح عند جمهور أصحابنا وهو المختار والله أعلم. إذن الذي عليه العمل هو عدم الجهر بالاستعاذة عند الصلاة. قال باب القراءة بعد التعوذ. إذن الصلاة شرعت لأجل ذكر الله تعالى، وربنا قال وأقم الصلاة لذكري، وأعظم الذكر هو كلام الله تعالى القرآن. ولذا من صلى صلاة لا يقرأ فيها بالقرآن فصلاته باطلة. يقول اعلم أن القراءة واجبة في الصلاة بالإجماع مع النصوص المتظاهرة. وهنا لما قال واجب يعني واجب أو فرض أو ركن، أتى بهذا المصطلح بمعنى واحد، يعني يجب على الإنسان أن يقرأ. قال ومذهبنا ومذهب الجمهور أن قراءة الفاتحة واجبة لا يجزئ غيرها لمن قدر عليها، من يقدر عليها لا بد أن يأتي بها، فهي الوافية التي تفي عن غيرها، وهي الكافية التي تكفي عن غيرها، ولا يفي عنها غيرها ولا يكفي عنها غيرها. ثم ذكر الدليل، قال للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. إذن لا تجزئ الصلاة ولا تعد مجزئة، ولا يسقط الفرض عن الإنسان إذا صلى صلاة لا يقرأ بها بفاتحة الكتاب. إذن فاتحة الكتاب سورة عظيمة ولها معان عظيمة، ينبغي على الإنسان أن يفقهها وأن يتعلمها وأن يتقن تلاوتها. قال رواه ابن خزيمة وأبو حاتم ابن حبان، ثم قال بكسر الحاء يعني ابن حبان وليس ابن حبان، في صحيحيهما، كل واحد منهما له صحيح. صحيح ابن حبان طبع بحمد الله تعالى، طبع قديما موارد الظمآن، ثم طبع الإحسان، ثم طبع الأصل اللي هو التقاسيم، الصحيح على التقاسيم والأنواع. أما صحيح ابن خزيمة فإذا طبع بحمد الله تعالى، وقد من الله علينا بتحقيقه، والآن يقرأ في مدينة الرياض حرسها الله تعالى من كل شر، على الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الله السعد، نفع الله به ونفع الله بطلابه. إذن رواه ابن خزيمة وأبو حاتم ابن حبان بكسر الحاء في صحيحيهما بالإسناد الصحيح، وحكما بصحته. طبعا حكما بصحته لما أورداه بالكتاب ولم يضعفه، هذا هو المقصود. وجميع ما في صحيح ابن خزيمة صحيح إلا ما ضعفه أو قدم المتن على الإسناد أو توقف فيه. إذن هذه هي طريقة أصحاب الصحاح، وأنا في مقدمتي للكتاب ذكرت أدلة على هذا المعنى. قال وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قال ويجب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية كاملة من أول الفاتحة، هذا على رأي جماعة من أهل العلم، ومنهم من يرى أنها ليست بآية من أول الفاتحة. قال وتجب قراءة الفاتحة بجميع تشديداتها، هذه الشدات، الشدة بمنزلة حرف، فلا بد من الإتيان بالمشدد مشددا، فيجب قراءة الفاتحة بجميع تشديداتها، وهي 14 تشديدة، 3 في البسملة باعتبار أن البسملة آية، وهو مذهب الشافعية ومذهب جماعة من الفقهاء، والباقي بعدها. فإن أخل بتشديدة واحدة بطلت قراءته، وإذا بطلت قراءته معناه قد بطلت صلاته. إذا لا بد من تصحيح سورة الفاتحة، ولا بد من الإتقان لتلاوة القرآن. وأصح وأحسن من يعلم الناس التلاوة الشيخ أيمن رشدي السويد حفظه الله تعالى، ومقاطعه على اليوتيوب كثيرة، وقد ابتلي الناس بما يسمى باليوتيوب، فإذا كنت ممن وقع في هذا المرض فادفع المرض عنك واجعل تقليبك في الاستماع إلى دروس الشيخ أيمن. استمع إلى أي درس، أي درس تستمع له للشيخ أيمن سوف تستفيد علما كثيرا غزيرا متقنا مصححا. قال ويجب أن يقرأها مرتبة متوالية، يعني يقرأ السورة على ترتيب آياتها لا يقدم ولا يؤخر. قال فإن ترك ترتيبها أو موالاتها، يعني قطع بينهما قطعا كبيرا، لم تصح قراءته، ويعذر في السكوت بقدر التنفس، يعني يعذر بالسكوت القليل هو المعتاد، أما السكوت الطويل الذي يمنع موالاة قراءة السورة فهذا يمنعه منها. قال ولو سجد المأموم مع الإمام للتلاوة أو سمع تأمين الإمام فأمن لتأمينه أو سأل الرحمة أو استعاذ من النار لقراءة الإمام ما يقتضي ذلك والمأموم في أثناء الفاتحة لم تنقطع قراءته على أصح الوجهين لأنه معذور. يعني فرضنا يقرأ وحصل هذا فهذا لا يقطع القراءة، لا يقطع القراءة، لأن القرآن أنزل للتدبر، ومن تدبره أن الإنسان قد يمر به شيء فيدعو. فصل فإن لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بطلت صلاته، إذا قرأ شيء يغير المعنى فإن صلاته تبطل حين ذاك، إذن تصحيحها وتلاوتها أمر لا بد منه. وإن لم يخل المعنى صحت قراءته، إذا لم يصح المعنى وأخطأ خطأ بسيطا يكون هو مسيء ولكن صلاته صحيحة. قال فالذي يخله مثل أن يقول أنعمت بضم التاء أو كسرها أنعمت، أو يقول إياك نعبد، إياك نعبد بكسر الكاء، إياك نعبد، يعني إذا لم يشدد الياء يكون قد أسقط حرف، إذا قال إياك ما قال إياك، وإذا قال إياك بكسر الكاف أيضا تبطل الصلاة. قال والذي لا يخل مثل أن يقول رب العالمين، رب العالمين بضم الباء أو فتحها، يعني يقول رب العالمين الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله رب العالمين، فهذا لا يخل المعنى وإن كان يكون قد أساء بهذا. وإذا تعمد المخالفة فقد أساء إساءة عظيمة، أو يقول نستعين بفتح النون الثاني أو كسرها نستعين، إذا قال نستعين أو نستعيني أيضا هذا من الخطأ الذي لا تبطل به صلاة، لكنه إذا تعمد المخالفة والخطأ فصلاته تبطل بلا شك، لأنه يكون مستهين بكتاب الله تعالى. ولو قال ولا الضالين بالضاء، اللي ولا الضالين باعتبار أن الضاء يخرج من يعني أقدام الأسنان، أما حرف الضاد فمخرجه معروف من أطراف الأسنان اليسرى أو اليمنى أو الأعلى، يعني بحيث لا يبقى شيء من الهواء. فقال ولو قال ولا الضالين بالضاء بطلت صلاته على أرجح الوجهين، يعني المسألة فيها وجهان لأصحاب المذهب، هل تبطل إذا أبدل الضاد ضاء؟ في ذلك وجهان لأهل العلم، منهم من قال تبطل صلاته ومنهم من قال لا تبطل صلاته لقرب المخرجين. قال إلا أن يعجز عن الضاد بغير التعلم فيعذر، إذا أراد أن يتعلم ولم يتمكن من الضاد فهذا معذور باعتبار أن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال فصل فإن لم يحسن الفاتحة قرأ بقدرها من غيرها، إذا كان ما يحسن الفاتحة يقرأ بقدرها من غيرها، وهذا يحصل لمن أسلم جديدا، ويحصل أيضا لمن حصل له عملية في الدماغ ونحو ذلك عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين، فهذا يقرأ من غيرها بقدرها. قال فإن لم يحسن شيئا من القرآن أتى من الأذكار، إذا كان ما يستطيع لا سورة الفاتحة ولا غيرها أتى من الأذكار كالتسبيح والتهليل، طبعا التسبيح قول سبحان الله، التهليل هو قول الحمد لله، ونحوهما أي من التكبير والحوقلة، والتكبير هو قول الله أكبر والحوقلة قول لا حول ولا قوة إلا بالله، بقدر آيات الفاتحة أي بقدر كلماتها وحروفها. قال فإن لم يحسن شيئا من الأذكار وضاق الوقت عن التعلم وقف بقدر القراءة ثم يركع وتجزئه صلاته إن لم يكن فرط في التعلم، يعني شريطة أن الإنسان لا يفرط في التعلم، فإن كان فرط في التعلم وجبت الإعادة، إذا كان فرط في التعلم وجبت الإعادة، إذن تعلم العلم أيها الإخوة أمر لا بد منه، وكان أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. وعلى كل تقدير متى تمكن من التعلم وجب عليه تعلم الفاتحة، أما إذا كان يحسن الفاتحة بالعجمية ولا يحسنها بالعربية، طبعا العجمية تطلق على غير العربية لأن العجمي إذا تكلم بلسانه لا يفقهه العرب، وهو في حقيقة الأمر ليس يعني ليست لديه عجمة، إنما هو يتكلم بلغته ويعرب عن نفسه، لكن قياسا إلى من لا يعرف إلا العربية، من تكلم معهم بغير العربية صار كلامه كالذي أعجم ولم يستطع أن يعني يفصح عن نفسه. قال فلا يجوز له قراءتها بالعجمية بل هو عاجز فيأتي بالبدل على ما ذكرناه، يعني شخص ما يستطيع أن يأتي بها بالعربية، هل يأتي بها بلغته؟ الجواب لا، بل يأتي بقدرها من غيرها من القرآن، لم يستطع فيأتي بالأذكار وهكذا، ولا يأتي بها مترجمة. قال فصل، ثم بعد الفاتحة يقرأ سورة أو بعض سورة. طبعا الأفضل بالمرء أن يقرأ سورة كاملة، لا أن يقطع سورة يقطعها ويقرأ منها، الأولى أن يقرأ، يعني يقرأ سورة قصيرة أولى من القراءة كثيرا وليس سورة كاملة، لأن غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة كاملة. قال ثم بعد الفاتحة يقرأ سورة أو بعض سورة وذلك سنة، إذن هو سنة ليس بواجب، أما الواجب فهو قراءة سورة الفاتحة. قال لو تركه صحت صلاته ولا يسجد للسهو، وسواء يعني إذا تركها عمدا لا شيء عليه، إذا تركها ساهيا أيضا لا يسجد للسهو لأنها سنة، وسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. طبعا العبارة الأرشق أن نقول وسواء أكانت الصلاة فريضة أم نافلة. ولا يستحب قراءة السورة في صلاة الجنازة على صح، في صلاة الجنازة لا نقرأ إلا سورة الفاتحة لا نقرأ بعدها، فهي مبنية على التخفيف على أصح القولين، على أصح الوجهين، أي في المسألة وجهان لمجتهدي المذهب الشافعي. قال لأنها مبنية على التخفيف، ثم هو بالخيار إن شاء قرأ سورة وإن شاء قرأ بعض سورة. والسورة القصيرة أفضل من قدرها من الطويلة، السورة القصيرة أفضل من قدرها من السور الطويلة، والعلماء قد نصوا على هذا. ويستحب أن يقرأ السورة على ترتيب المصحف، فيقرأ في الثانية سورة بعد السورة الأولى، يعني الإنسان يرتب ما يقرأه في الركعة الثانية يكون في المصحف بعد ما يقرأه في الركعة الأولى، وتكون تليها، فلو خالف هذا جاز، والأولى أن تكون تالية لها من باب الدرج، ولو خالف وقرأ في الركعة الثانية ما هو في المصحف قبل ما قرأ في الركعة الثانية فلا شيء عليه، على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال والسنة أن تكون السورة بعد الفاتحة، فلو قرأها قبل الفاتحة لم تحسب له قراءة السورة، السنة أن يأتي بالفاتحة ثم يأتي بالسورة التي بعدها، فلو خالف لم تحسب له قراءة لأنه قد خالف السنة. قال واعلم أن ما ذكرنا من استحباب السورة وللإمام والمنفرد والمأموم، وهذا مذهبنا قراءة الفاتحة للجميع للإمام والمأموم والمنفرد، قراءة السورة أيضا لمن للإمام وللمنفرد، أما المأموم فيسر يعني لا يقرأ بالفريضة خلف الإمام إلا الفاتحة ويستمع إلى قراءة الإمام، أما في الصلاة السرية فيقرأ بعد سورة الفاتحة. يقول هنا واعلم أن ما ذكرناه من استحباب السورة هو للإمام والمنفرد وللمأموم فيما يسر به الإمام، يعني صلاة الظهر وصلاة العصر، أما ما يجهر به الإمام فلا يزيد المأموم فيه على الفاتحة إن سمع قراءة الإمام. طبعا قديما كانت الصفوف تكون متصلة طويلة جدا وأحيانا لا يسمعون قراءة الإمام، فمن لا يسمع قراءة الإمام فهو يقرأ. قال فإن لم يسمعها أو سمع همهمة لا يفهمها، يعني يسمع صوت لا يدرك المعنى، استحبت له السورة على الأصح، يعني أيضا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بحيث لا يشوش على غيره، يعني إنسان يسمع نفسه لما يقرأ ولا يؤثر على الذي بجانبه. إلى هنا نتوقف، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.